إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. القاعدة كم؟ بسم الله. التاسعة والأربعون. الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا. القاعدة 49. الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا. العنوان واضح؟ يعني بيقول لك في إيه؟ في شروط الحج: الاستطاعة، الاستطاعة إيه؟ أن يكون مالكا لما يكفيه لحاجته في ذهاب وياب، فاضلا عن حاجات من تلزمه ايه؟ نفقات. قد بالك بيقول بقى الحوائج الأصلية لا تعتبر ايه؟ مالا فاضلا. يعني واحد عنده دار، ما تقولوش بيع دارك عشان ايه؟ تحج، هذا مش مال فاضل. هذا معنى العنوان، يعني الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا. قال: وذلك ما تعلقت به حاجته في حكم المستهلك، وذلك كالبيت الذي يحتاجه للسكنة، والخادم، والمركوب، وأثاث بيته، وأوانيه، وفرشه، ولباسه. كل ذلك ليس بمال فاضل يمنع صاحبه أخذ الزكاة إذا كان فقيرا ونحوه. وكذلك لا زكاة فيه. احنا قلنا في تعريف المساكين إنما الصدقات للفقراء والإيه؟ والمساكين. قلنا الفقير الايه؟ المعدم الذي ايه؟ ليس له شيء. والمسكين من عنده دخل محدود ولكن ايه؟ لا يكفيه. واستدلنا بقول تعالى: اما السفينة فكانت لمساكين. فعندهم سفينة وسموهم ايه؟ مساكين، لان دخلها مش من ايه؟ مش مكفيه. يبقى اذا كان الانسان عنده اثاث بيته ونحوه، فلا تجب في هذا الأثاث زكاة، ولا يمنعه ملكه لهذا الأثاث من أن يأخذ هو إيه؟ يأخذ الزكاة. إيه؟ عنده سفينة ومسكين يأخذ الزكاة، من باب أولى يكون عنده عربية ويأخذ الإيه؟ الزكاة، وهكذا. وكذلك لا يلزمه أن يبيعه ليحج فرضه. ما تقولوش بيع إيه؟ واحد يقول لك أنا عندي نص فدان بزرعهم أكل منه، تقوله بيعه ورزقك على الله. لا، لأن الاستطاعة فيما زاد عن الحوائج الأصلية. وكذلك لا يجب عليه فيه نفقة قريبة المحتاج، أو نفقة قريبه المحتاج، لأن هذه الأشياء بمنزلة قوته الضروري. نفقة قريبه، لكن عندك خطأ زي ما عندي صححها. لا يجب عليه فيه نفقة قريبه المحتاج. مش ربنا قال: فآت ذا القربى حقه؟ ها، انت ربنا موسع عليك، واخوك على قد حاله، اختك على قد حالها، عمك على قد حاله، عليك شرعا ان ايه؟ تعطي ذا القربى حقه. واحد عنده بيت وعنده فرش وعنده اثاث، ها، ما تقولوش تلزمه ما دام عندك اثاث بيع اثاثك وانفق على اخوك. لا، هذه معنى القاعدة: الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد إيه؟ مالا فاضلا. لأن في حقوق شرعية بتثبت في المال الإيه؟ الفاضل. في حقوق شرعية بتثبت في المال الإيه؟ الفاضل، زي ما قلنا تجب عليه إيه؟ الحج، وتجب فيه الزكاة، وهكذا. القاعدة 50: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يعني الشيء قد يكون في نفسه غير مباح، ثم يباح مع إيه؟ مع غير، من أجل إيه؟ من أجل غيره. قال: وذلك أن المسائل والصور التابعة لغيرها يشملها حكم مدبوعها، فلا تفرد بحكم، فلو أفردت بحكم لثبت لها حكم آخر، وهذا هو الموجب لكون كثير من التوابع تخالف غيرها، فيقال فيها عند الفرق أنها ثابتة على وجه التبع. ولها أمثلة، منها كثير من أفعال الصلاة مثل الزيادة وعدم ترتيب أحوال الصلاة، لو فعلت مستقلة أبطلت الصلاة، فإذا كان للإنسان إمام وجب عليه أن يتابعه. ها؟ يعني قال ترتيب الصلاة، ترتيب الصلاة، انت دلوقتي بتصلي كم ركعة وتتشهد الشهد الاول؟ صلي ركعتين، بعد ركعتين ايه؟ تتشهد التشهد الاول، ايه؟ وبعدين اذا كانت ثلاثة تتشهد التشهد الايه؟ الثاني بعد ركعة، اذا كانت رباعية التشهد الثاني بعد ركعتين التانية. طيب انت دخلت مع الامام هو في الركعة الثانية بالنسبة له، لما الامام حيصلي الركعة الثانية حيعمل ايه؟ سيتشهد، وانت بالنسبة لك ركعة ايه؟ ركعة اولى، فانت تشهدت. لو فعلت انت ذلك في صلاتك لوحدك بطلت ايه؟ بطلت الصلاة. لو قعدت بعد الركعة الاولى وتشهدت لوحدك بطل الصلاة، ولكن من اجل متابعة الامام ايه؟ صار هذا الحكم في حقك ايه؟ مباحا. كالمسبوق بركعة في رباعية محل تشهده الاول بعدما يصلي ركعتين، لكنه مع امامه، إذا صلى الإمام ركعة بعدما يدخل معه جلس للتشهد الأول، فجلس المأموم معه، وبعدما يصلي المسبوق ركعتين فإمامه يقوم من السجود للركعة الرابعة، يلزمه أن يقوم معه ولا يجلس التشهد. أنت عندك إيه؟ بعد ركعتين بالنسبة لك في تشهد، فأنت حتصلي ركعتين وحتقوم مش هتقعد، لأن هي بالنسبة للإمام هي الإيه؟ هي الثالثة. فإمامه يقوم من السجود للركعة الرابعة، وبعدما يصلي المسبوق ركعتين فإمامه يقوم من السجود للركعة الرابعة، يلزم أن يقوم معه ولا يجلس تشهد. ولو سهى الإمام لزم المأموم متابعته في سجود السهو، ولو لم يسهو المأموم. الإمام سهى، أنت بتصلي أنت ورا الإمام، ما أنتش حاسس بحاجة، الصلاة صحيحة، لكن الإمام سد السهو تسجد معه، ما تقولش مليش دعوة أنا، ما هو بيزد ليه؟ لا، إنما جعل الإمام إيه؟ ليتم به. ومنها إذا بدا صلاح الثمرة جاز بيعها كلها، وكأن ما لم يبدو صلاح، وكان ما لم يبدو صلاحه تابعا لما بدا صلاح. يعني إيه؟ الغالب على الغلة إنه إيه؟ بدا صلاح، استوت في السنبلة، لكن قد يكون فيها بعضها إيه؟ لم يستوي، لأن معروف كده ايه؟ ان مش كل الثمر وكل محصول بيستوي مرة ايه؟ مرة واحدة، لكن العبرة بالايه؟ بالغالب، فيدخل الاقل في حكم الايه؟ الغالب. وكذلك لا يجوز بيع المجهول، مش كده ولا ايه؟ لا يجوز بيع الايه؟ المجهول الذي لم يرى ولم يوصف. لكن لو اشتريت الجبة، اشتريت جبة كده متفصلة، الجبة فيها حشو، مش كده ولا ايه؟ الجبة فيها حشو، الحشو ده ايه؟ صوف ولا قطن ولا خيش؟ ايه؟ هذا غرر وجهالة مغتفرة. ليه؟ لأنه لابد ايه؟ لابد منه. وبعدين يعني لما تشتري الجبة العجبك كده، وبعدين لو فكيت الحشو لقيته قطن ولا صوف ولا خيش، مش هتقول الرجل انت ضحكت علي، هتسرقه في هذا الايه؟ الموضوع. وكذلك انت بتشتري الدار، طب انت بتشتري الدار، انت شايف الايه؟ المبنى القائم، طب المدفون في الارض، القواعد والاساس، انت ما انتش شايفه، ها؟ فده مغفور له. ومنها إجبار الشريك على العمارة مع شريكه تبعا له، مع أنه لو انفرد بالملك لم يجبر على التعمير. اثنين شركاء في جدار، اثنين شركاء في ايه؟ في جدار، ده بيته وده بيته، والجدار بينهم شركة، واحد بيته ايه؟ تصدع وحينهار فعايز يهد، الشريك الثاني اللي بيته سليم يقول له ماليش دعوة انت المتضرر، هد ويبني على حسابك، نقول له لا، ده انت شريكه لابد ان تجبر على انك انت تبني ايه؟ تبني معه. في حين ان الانسان لو بيته لوحده القائم بذاته تصدع لا يجبر انه ايه؟ يبنيه. كذلك إجباره على البيع إذا طلبه الشريك في الأشياء التي تضر قسمتها. في حاجة ما ينفعش تنقسم، وفي واحد أحد الشركاء متضرر وعايز يطلع، فإما أن يشتري الشريك وإما أن يجبر على الإيه؟ على البيع تحقيقا لمصلحة صاحبه. ومن ذلك إذا قبلنا قول المرأة الثقة في الرضاع ترتب على ذلك انفساخ النكاح، مع أن المرأة لا يقبل قولها في الطلاق لكنه جاء تبعا لقبول قولها في الإيه؟ في الرضاع. والحديث مشهور لما قال تزوجت امرأة فجاءت امرأة سوداء فقالت إني أرضعتك وإيه؟ وهذه بيشتكي الرسول بيقول لها عامل إيه يعني؟ قال كيف وقد قيل طلقها، مش قالت رضعتك انت وهي طلقها. فقبل قبول الايه المرأة في الرضاعة وترتب عليه ايه الطلاق، لكن قولها في الطلاق نفسه لا يقبل، يبقى يثبت تبعا ما لا يثبت ايه استقلالا. القاعدة 51، الاسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة. انا اديت لك هدية، اديت لك هدية ليه؟ ايه المبرر؟ ايه السبب اللي اديت لك هدية دي؟ قال الاسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة، يعني اذا عقد العاقد عقدا او تبرع وهناك داع وحامل حمله على ذلك اعتبرنا ذلك الذي حمله، لان الاعمال بالنيات والامور بمقاصدها. فمن ذلك عقود المكره وتبرعاته، ها واحد اكره على ان يبيع، اكره على ان يطلق، اكره على ان يكتب الفدان بتاعه تبرع او بيع وشراء، ها قال صورة العقد والتبرع موجودة، بس ايه الحامل؟ الرجل ده تبرع بالفدان ليه؟ ده ما حلتوش غيره، او باع الفدان لفلان ليه؟ خد بالك. قال لكن الحامل على ذلك الاكراه والالجاء، فكانت هذه العقود لاغية، فيدخل في ذلك أنواع البيوع والوثائق والشركات والوقف والهبة والنكاح والطلاق والإقرارات وغيرها. ومن ذلك أيضا الحيل التي يتحيل بها على المحرمات، فنربط العقد بذلك القصد ونلغيه. إذا تبايعتم بالإيه؟ بالعينة. إذا تبايعتم بالعينة هذا حيلة عشان إيه؟ يأخذ الفلوس بالزيادة بالربا، بس اجعلها في صوت ايه؟ في صوت بيع، نقول له نعاملك بنيتك. ومن ذلك هدايا العمال، فإنها لا تحل له لأن السبب معروف، هو دلوقتي واحد رايح يخلص شغلانه في مصلحة واخد هدية للموظف، ايه اللي خلاه يهديه؟ لا يعرفه ولا من بلدهم ولا عمره شافه قبل كده، يبقى واخد له هدية ليه؟ علشان يخلص له مصلحته، ها يبقى ايه لا تجوز. وحديث ابن اللتبية ايه مشهور، هلا قاعدة في بيت ابي امي فينظر ايهدى اليه ايه ام لا. ولهذا قال العلماء ومن اهدي اليه خوفا او حياء وجب عليه رد الهدية. قال العلماء من اهدي اليه خوفا او حياء وجب عليه رد الايه الهدية. والفلاحين بقى بيقولوا ما اخذ بحق بايه بسيف الحياء فهو حرام، خد بالك. ايوه. وكذلك قالوا لا يحل للمقرض ان يقبل هدايا المستقرض قبل الوفاء الا ان ينوي مكافاته عليها او يحتسبها مما عليه. لو واحد خد منك 1000 جنيه قرض وبعدين كده ايه القرض ده قدامه 5-6 شهور كل شهر جايب لك زياره وجاي جايب لك هديه وايه وجاي، لا يحل لك ان تاخذها الا بامرين. الامر الاول انك انت ترد له، يعني جاب لك هديه النهارده تاخد انت بكره ايه هديه احسن منها ايه وتروح تزوره، او تخصم اللي بيجيبه لك مما ايه مما عليه. يعني جاب لك كده في خلال الثلاث اربع شهور بتوع اجل الدين يعني هدايا كده ب 340 جنيه وعليه 1000، لما يجيب لك ال 1000 تاخد 600 وايه وتسيب له الباقي، تقول له ده نظير ايه اللي انت جبته لي. ومن هذا عقود الايمان، قالوا ان اليمين يعتبر فيها نية الحالف، فان تعذر ذلك نظرنا الى السبب الذي هيج اليمين فبنيناها عليه. بل وكذلك الحلف بطلاق الزوجة ينظر الى لفظ ونية والسبب الذي حمله على ذلك، اللي هو الطلاق بقى الايه المعلق، طلاق الايه المعلق، سواء حلف على امرأته او حلف ايه لغيرها. ومن هذا اقرارات الناس، ينظر فعل الحامل الذي حملهم على الاقرار ولا ينظر الى مجرد اللفظ. ها واحد قال له هنقعد قعده وتقول انا غلطان، اذا ما قلتش انا غلطان حامل فيك وخلي. ها فقعدوا القعده، فالرجل قال ايه انا غلطان، واللي قاعدين عارفينه مش غلطان، يبقى هذا ايه اقرار او اكراه. القاعدة الثانية والخمسون، إذا قويت القرائن قدمت على الأصل، إذا قويت القرائن قدمت على الأصل. قال: وهذا أصل نافع، وهو أن القرائن التي تحتفي بالأحكام قد تقوى فتقدم على الأصل، لأننا إنما قدمنا الأصل حيث لا مرجح سواه، فإذا وجد ما هو أقوى منه وجب تقديم الإيه الأرجح. مثال كده قال: تقديم غلبة الظن في المواضع التي يقدم فيها على الأصل، مثل قولهم في الطهارة ويكفي الظن في الإسباغ. يعني ايه؟ مش انت لما تستحمى مش قلنا الغسل شرط النية وركنه تعميم البدن بالماء؟ طيب هل انت يقينا تعمم بدنك بالماء؟ مش يقينا، ممكن يقينا قدام بطنا لكن ظهرا الماء ورا ظهرك كده، هل انت يقين ان الماء عم ظهرك؟ مش يقين، لكن يغلب على ظنك. اما اخش تحت الدش كده اهو او امسك الابريق واصوب، يغلب على ظن ان ايه ان الميه وصلت. فقالوا يكفي الظن في اسباغ الطهاره ويكفي الظن في نقاء المحل من النجاسه، يعني ازاله الاثر الباقي من الخارج على السبيلين بالاستنجاء. ها يعني انت مش مكلف انك انت تنظر الى موضع الغائط وتشوفه ايه نظف ام لا، بل يغلب على ذلك الظن. وكذلك تقديم العادة في حق المستحاضة والبناء في الصلاة على غلبة الظن اذا قلنا به وهو الصحيح. يعني مثلا امرأة مستحاضة الدم لا ينقطع عنها، نقول لها ايه يعني خلي العادة بتاعتي 5 أيام 6 أيام والباقي ايه اعتبري يعني ايه استحاضة. ومن فروعها اذا ادعت المرأة على زوجها انه لم ينفق عليها وهي في بيته والعادة جارية انه هو المنفق، قدم قوله على قولها. واحدة قاعدة مع جثة في البيت ومعروف ان هو اللي بايه اللي بيشتري السوق، كل سوق بينزل السوق يسوق ويجيب البضاعة ويجيب لوازم الايه البيت، هي قالت ما بينفقش علي ما بينزلش السوق، قال لا انا بنزل السوق بجيب، شوفوا كده التلاجة فيها ايه، يقدم قوله على ايه على قولها. ومن ذلك تقديم من له قرينة قوية ان المال له صاحب اليد واشبه ذلك، 2 متنازعين هذا كتابي، واحد يقول له ايه ده كتابي انا، اختلفوا في الكتاب الاثنين، كل واحد يقول ده كتابي، تقدم من له ايه قرينة قوية. واحد يقول طب يا عمي انا هقول لك على علامة، انا كاتب في الصفحة الفلانية تعليق، ايه التعليق الموجود؟ طبعا مين اللي هيكون عارف؟ اللي كاتب، التاني مش هيعرف. اذا قويت القرائن قدمت على الايه على الاصل. الثالثة والخمسون، إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه، وإن فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ. خلي بالك، إذا تبين فساد العقد، إذا عقد عقد ثم تبين أن العقد كان فاسدا بطل ما بني على الفاسد، لكن إن فسخ العقد فسخا اختياريا، إن عقد عقد ثم فسخ بالاختيار لم تبطل العقود التي كانت قبل الايه قبل الفسخ. قال: وهذا ضابط وفرق لطيف، فمن اشترى شيئا أو استأجره أو اتهبه، يعني أخذه من فلان هبة ونحوه، ثم تصرف فيه وبعد تصرفه بان العقد الأول باطلا، كان تصرفه ايضا غير نافذ لأنه تصرف في شيء لا يملكه شرعا. يعني أنت اشتريت شيئا وكان مسروقا، وكان ايه؟ مسروقا، وأنت لا تعلم، وأنت لا تعلم هل يجوز بيع المسروق؟ لا يجوز بيع المسروق ولا شراء. اشتريت انت حاجة مسروق وبعدين ايه؟ بعتها، يبقى انت اشتريته ايه؟ وبعت، ثم تبين ان السلعة مسروق، يبقى تصرفك ايه انت في بيعك؟ باطل، لان العقد الاول ايه؟ باطل. واما لو تصرف فيه ثم فسخ العقد الاول بخيار او تقابل او غيرها من الاسباب، فان العقد الثاني صحيح، لانه تصرف فيما يملك من غير مانع وقت تصرفه، وحينئذ يرجع مع العاقد الاول الى ضمان المثلي بمثله والمتقوم بقيمته. ومثله اذا باعه شيئا ووثقه على الثمن برهن او ضمين واحاله به ثم بان البيع باطلا بطلت التوثيق والحوالة لانها بنيت عليه. فان فسخ فسخا وقد احاله بدينه فالحوالة بحالها، وله ان يحيله على من احاله ايه؟ عليه. يعني زي ما قلنا اشترى مسروق دي واضحة. طيب العقد صحيح، العقد صحيح اشترينا وبعدين رجع احد الطرفين في البيع والشراء، وياما الناس بتبيعوا بايه وبترجع في الكلام. فانا اشتريت من واحد عرض بيته للبيع، اشتريته العقد صحيح وبعت البيت، انا وبعت البيت، جي البيع الاول يراجع علي في الايه؟ في البيع، اقوم انا احوله بقى على الايه؟ الثاني، اقول يا عم اتعاملوا بقى ايه؟ انا طلعت منها، اتعاملوا انتم مع ايه؟ مع بعضكم. الرابعة والخمسون، العبرة بالمعاملات بما في نفس الامر. العبرة بالمعاملات بما في نفس الامر. قال ويدخل في ذلك اذا تصرف في شيء يظنه ملكه، او يظنه وكيلا، او بني على وكالة ساقطة، ثم بعد التصرف تبين انه ليس بمالك وليس بوكيل، او قد فسخت وكالته، فالتصرف غير صحيح. يعني ايه؟ واحد عامل لك توكيل، عامل لك توكيل، فانت بتبيع وتشتري وتتصرف بمقتضى التوكيل، وبعدين راح الموكل الغى الوكالة في الشراء العقاري ما بلغكش، فانت تصرفت بالوكالة اللي معاك اللي هي ملغية، فتصرفك بعد الغاء الوكالة يعتبر ايه؟ يعتبر ملغية. وان كان الامر بالعكس، بان تصرف ظانا انه غير مالك ولا وكيل، ثم تبين انه مالك او وكيل، فالتصرف ايه؟ تصرف صحيح. يعني هو ايه؟ يعني كان فلان بيقول انا حب اعمل لك وكالة، حب اروح الشراقاري واعمل لك توكيل، وبعدين اتأخر الموكل مرش العقاري، فالرجل اللي قال له انا حب اوكلك ده اعمل لك ايه؟ تصرف على اعتبار انه ايه؟ وكله، وبعدين تبين انه لسه ما عملش الايه؟ التوكيل، التصرف ايه؟ التصرف صحيح. الخامسة والخمسون، لا عذر لمن اقر ولو ادعى غلطا. ها؟ واحد قال يا فلان خلي بالك انا علي لفلان 10 جنيه، وبعد كده قال لا خلي بالك انا قلت لك 10 جنيه انا ما عليش. ها؟ لا عذر لمن اقر ولو ادعى ايه؟ غلطا. وذلك ان الاقرار اقوى البينات. ايه؟ يعني بيقول الاعتراف سيد الايه؟ الادل، الاعتراف سيد الادل. الاقرار اقوى البينات، وكل بينة غيره فانه يحتمل خطأها او يحتمل خطأها. واما اذا اقر العاقل المكلف على نفسه بحق من الحقوق ترتب على اقراره مقتضاه، فإذا أقر لغيره بدين قرض أو ثمن مبيع أو قيمة متلف أو مغصوب أو رهن أو غيره وجب ما أقر به، ولو قال غلطت أو نسيت، لأنه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال إنما أقضي بنحو ما أسمع. وكذلك لو أقر أنه استوفى منه حقه أو أبرأه أو عاوض عنه فالإقرار ثابت، واحد قال يا جماعة الدين اللي كان على فلان أنا خدته، واحد بيقول أولاده يا أولاد الدين اللي عندي فلان أنا خدته خلاص، ما يريش بعد كده يقول إيه ما خدتوش ما ينفعش، أو يا أولاد الدين اللي عندي فلان أنا سمحت فيه، يا أولاد الدين عند فلان ما حدش طلب بيه أنا مسامحه ما يصحش يرجع فيه. ودي بتحصل كثيرا، تحصل كثيرا. ها في واحد بيقول لها عند واحد حق، وخاصة الإخوة، خاصة الإخوة عند الميراث. ها واحدة لا عند أخوها مثلا إيه جراطين ثلاثة، وبعدين الأرض رخيصة، فلما قسمها قلت له يا أخويا مسامحاك كانت أرض زراعية، وبعدين الأرض دخلت الكردون بقت الأرض إيه غلت، تقول يا أخويا أنا كان لي عندك حق، ما خلاص ما أنت سمحتيني ما أنت قلت أنا مش عايزة. أيوة. فالإقرار ثابت والإقرار مقبول من العدل وغير العدل، يعني خلي بالك من أقر على نفسه أخذ بإقراره عدلا كان أو غير إيه أو غير، حتى الفاسق، واحد فاسق قال أنا علي لفلان كان قبل قوله. والعلماء عقدوا بابا مستقلا للإقرار وهو يرجع إلى هذا الأصل. السادسة والخمسون، يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء يتعلق بتركته إلا ما استثني من خيار الشرط والشفعة إذا لم يطالب المورث في قول ضعيف، لأنه لما مات الميت وانتقل ماله إلى ورثته وكان ماله ما خلفه من أعيان وديون وحقوق، فناب الوارث مناب مورثه في مخلفاته فيطالب بالديون التي تتعلق بالموروث، ويقضى منه أو يقضي منه الوارث ديونه وينفذ وصاياه إن لم يكن له وصي، وله أن يتصرف في التركة، ولو كان المورث مدينا بشرط ضمان الدين المتعلق بالتركة، ولكن لا يطالب الوارث بأكثر مما وصل إليه من التركة لأنه لم يكن شريكا للميت، وإنما كان بمنزلة النائب عنه في موجوداته وتركته، ويتلقى عنه أموال وحقوقه مثل خيار العيب والغبن والتدليس ومثل الرهون والضمانات. وإنما اختلف العلماء هل يقوم مقامه في خيار الشرط وفي حق الشفعة، فالمشهور عن أحمد أنه لا يقوم في مقام مورثه، بل تبطل بموت المورث إن لم يكن طالب بها، والصحيح أنها مثل غيرها لأن المقصود واحد، وليس على إبطالها دليل ولا تعليل صحيح، وما قبل فيها أو ما قيل فيها من تعليل موجود في غيرها. مات وكان لي حق في الشفعة، أنا الجار باع وما استشاروش، أو الشريك باع وما استشاروش، فمات الشريك ولي حق في الشفعة، لا يسقط حق الشفعة في حق الورث، ينتقل لهم حق الشفعة. وكذلك لو كان مات على بيع بشرط الخيار، باع بيعة وليه شرط الخيار انه يرجع بعد اسبوع بعد 10 ايام، فمات في 10 ايام الورثة حقهم ايه ينتقل من حق في الايه في الخيار. القاعدة 57، يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما امكن في العقود والفسوخ والاقرارات وغيرها، يعني كلام كل انسان يحمل على ايه على مراده من كلامه، وذلك أن الأقوال داخلة في الأعمال، فتدخل في قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما ما يتعلق بالإنسان بنفسه فهذا ليس فيه استثناء، بل إن العبرة بما نواه لا بما لفظ به، العبرة بما نواه لا بما تلفظ به. وأما إذا تعلق بكلام حق للغير فكذلك نعتبر ما نوى، إلا أن ذلك الغير إذا طالبه بمقتضى لفظه لم يكن لنا أن نحكم إلا بالظاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحماس. يتعلق هنا بقى الطلاق الإيه؟ الطلاق المعلق، طلاق الإيه؟ إن خرجت فأنت طالق، نقول نيتك إيه؟ يعني نيتك إيه؟ قصدك إذا خرجت تبقى طالق فعلا؟ ولا أنت عايز تمنعها من الخروج؟ بتهددها عشان ما تطلعش؟ فإن قال قصد الطلاق وقع الطلاق، وإن قال أنا مش عايز أطلقك أنا عايز بحش بس عشان ما تطلعش، يبقى هو إنما الأمر بالإيه بالنيات. قال: ومن هذا الباب باب الكنايات في الطلاق والظهار والإيلاء والعتق ونحوها، كالوقف مما له صريح وكناية. فقال العلماء: إن كنايات العقود يشترط أن تقترن بها النية أو تقوم القرينة الدالة على المراد. ومن هذا الباب أيضا مسائل الأيمان، ألفاظها يرجع فيها إلى نية الحالف وقصده، حتى إن النية تجعل العام خاصا والخاص عاما. ولذلك مثلا بيجي يقول لك إيه، أنا نذرت نذر، أكل منه ولا ما أكلش؟ تقول له إيه نيتك إيه؟ أنت لما نظرت تذبح ذبيح نيتك إيه؟ كنت ناوي كده يعني إيه؟ تأكل الحبايب والقرايب والفقراء والأغنياء والأصدقاء وأهل البيت، ولا نيتك تذبح ذبيحة وتطعم الفقراء خاصة؟ فله ما نوى. القاعدة 58: الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. ودي طبعا قاعدة إيه؟ مشهورة. الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. قال: وهذه قاعدة عظيمة واسعة تحيط أو تكاد تحيط بجميع الأحكام الشرعية. وعلة الحكم هي الحكمة في الأمر به أو النهي عنه أو إباحته، والله تعالى حكيم له الحكمة في كل ما شرعه لعباده من الأحكام. وقد ينص الشارع على الحكمة، وقد يفهم العلماء الحكمة من معرفتهم بمقاصد الشارع العامة والخاصة. فالحكمة التي صرح الشارع بها يبقى حكمة منصوصة، والتي فهمها العلماء تسمى الحكمة الايه؟ المستنبطة. ثم قد يتفق العلماء على تلك العلة التي هي الحكمة، وقد يتنازعون. وقد يكون الحكم عدة علل، متى وجد واحدة منها ثبت الحكم، وقد تكون علة واحدة أو علة واحدة لكنها مجموعة من عدة قيود لا تكون علة حتى تتم هذه القيود. وقليل من الأحكام من لا يفهم العلماء منه حكمة بينة، يعني الأحكام اللي بيسموها أحكام إيه؟ تعبدية. أحكام إيه؟ تعبدية، دي قليلة. يعني الغالب إن كل الشرع أو كل الأمور الشرعية لها إيه؟ لها حكم، إما منصوص عليها وإما فهمها الإيه؟ العلماء. هناك بقى قليل من الأحكام العلماء لم يتبينوا الحكم منها، فيقول إيه ده أمر تعبدي، أي يجب علينا التعبد به وإن لم نفهم حكمته. والعلل قد تكون ملازمة للحكم، وقد توجد تارة وتفقد أخرى. فالملازمة متى وجد الحكم فهي موجودة، والأخرى إن وجدت ثبت الحكم وإن فقدت لم يثبت. والعلل المذكورة قد توجد في المكلفين المحكوم عليهم، وقد تكون في الأحكام الشرعية بنفسها. ولنمثل لهذا الأصل أمثلة توضح. منها: كثير من الأحكام السابقة المبنية على القواعد السابقة، وقد تكون نفس القاعدة هي العلة، مثل قولنا المشقة تجلب التيسير، دي قاعدة والقاعدة نفسها الايه؟ العلة. يبقى دام في مشقة يبقى في ايه؟ يبقى في تيسير. لا ضرر ولا ضرار، الذي تجمع الأحكام هو البالغ العاقل، الذي يصح تصرفه هو البالغ العاقل الرشيد، الذي يصح تبرعه هو البالغ العاقل الرشيد المالك للشيء. العبادات والمعاملات تفسد بوجود موانعها أو بفقد شيء من شروطها، وما أشبه ذلك مما سبق في القواعد السابقة. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن الهرة قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فعلل طهارة الهرة بأنها إيه؟ يعني ولاجة، خراجة دخل طلع على الناس، ويصعب على الناس أن يتحرزوا إيه؟ منها. فدل على هذا، فدل على أن هذا ثابت لها. ولما كان مثلها أو أولى منها كالحمر والبغال وما دونها في الخلقة كالفأر ونحوه. وقال تعالى، يبقى دي حكمة إيه أو علة إيه؟ منصوصة. وقال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فعلل ترتيب أحكام الحيض عليه بوجود الأذى، فكلما وجد الأذى الذي هو دم الحيض ترتبت عليه أحكام الحيض كلها. وكلما فقد الأذى لم يضمن شيء. وقال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فبين أن العلة في التيمم هي إيه؟ فقد الماء أو العجز عن إيه؟ عن استعماله بسبب إيه؟ المرض. وهكذا. وذكر أمثلة نكتفي بما قرأناه. القاعدة 59: النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد العموم. القاعدة مشهورة باللفظ الأول، النكرة في سياق النفي تفيد الإيه؟ العموم. والنهي والشرط كالإيه؟ كالنفي. والنهي والشرط كالنفي. قال: ويدخل في هذا الأصل الجامع أمثلة كثيرة من الكتاب والسنة وكلام المتكلمين فيترتب أحكامها. مثاله قول الله تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. فين النكرة هنا؟ قال: فهذه ثلاث نكرات في سياق النفي فيقتضي العموم، وأنه أي نفس وإن عظم قدرها عند الله لا تملك لأي نفس وإن عظم اتصالها بها شيئا من المنافع أو دفع المضار قليلا كان أو كثيرا. يبقى أنت عندك إيه؟ النكرة نفس مرتين وشيئا، هذه الثلاث إيه؟ الثلاث نكرات. ومثال النهي: ولا تدع مع الله إلها. يبقى أي إيه؟ أي إله. ده النكرة في سياق الإيه؟ النهي. والنكرة في سياق الشرط: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. شملت الشرط والإيه؟ والنفي. ويدخل في الأحكام في شروط الواقفين وشروط الحالفين وشروط الطلاق والعتق وفي النفي والنهي في هذه الأبواب وفي الجعالة ونحوها. فإذا قال: من عمل لي دارا أو بابا أو نحوه فله كذلك، ثبت الجعل للمجعول له إذا عمل إيه؟ ما ذكر. قالوا: نفقد صوع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، فليجيبه يأخذ حمل الإيه؟ البعير. القاعدة 60 والأخيرة في هذه القواعد الفقهية: من وما وأل وأي ومتى، يدل كل واحد منها على العموم. هذه الألفاظ تدل على الإيه؟ على العموم. وكذلك المفرد المضاف يدل على العموم. وأمثلتها من الكتاب والسنة كثيرة جدا. مثال ذلك في الأحكام: إذا قال: من عمل هذا العمل، أو قال: أي أحد عمله، أو قال: متى عملته، أو قال: العامل له له كذا وكذا، فأي أحد عمله استحق ذلك. وإذا قال الواقف في شروط وقفه: هذا وقف على ولدي أو ولد فلان، شمل الأولاد الذكور والإناث وأولاد الأولاد. وإن قال: وقف على المساجد، شمل كل الإيه؟ المساجد. أو قال: على الفقراء من أولادي أو أولاد فلان، فكل من اتصف بالفقر استحق من هذا الوقف. وإذا قال: زوجتي طالق وعبدي حر وله زوجات وعبيد، ولم ينوي معينا ولا مبهما. واحد قال كده ايه؟ عنده 4 نسوان، فقال: زوجتي طالق. قلنا له: يا عم اي زوجة؟ انت عندك 4، اي واحدة؟ قال: انا ما قصدتش واحد. نقول: ابشر، الاربعة ايه؟ الاربعة طوالق. قال: عبدي حر وعنده 10 عبيد. اي عبد عم؟ اي عبد من 10 الحر؟ قال: ما نش عارف، انا قلت عبدي حر. يبقى كلهم ايه؟ كلهم احرار. واذا كانت هذه الادوات تفيد العموم والشمول لكل ما دخل في لفظها، فمن باب اولى واحرى الالفاظ الصريحة في العموم، مثل كل. يعني الالفاظ ديت دلت على العموم، فالالفاظ بقى اللي هي صريحة في العموم اولى، مثل كل وجميع وعامة وكافة وما أشبهها. والله أعلم، وصلى الله على محمد وسلم. وبهذا نكون انتهينا من قراءة هذه القواعد الفقهية، ونسأل الله تعالى لنا ولكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.